مواصفات ليست لأنثى. تخرج أم جميل تلعن وتشتم وتتلفت في الطرقات وتسأل، فيخبرها السفهاء أن مبتغاها هناك عند الكعبة، فتهرول كالمعتوهة نحوها وهي تولول بكلمات الكفر: مذمما أبينا، ودينه قلينا، وأمره عصينا. ترددها كالبلهاء، وعندما تصل تشد يدها على الحجر فلا ترى إلا أبا بكر، فيراها أبو بكر ويقول: يا رسول الله، قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك. فقرأ النبي قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وتقترب وتتلفت كالأفعى ولها فحيح، تحدق تبحث، ثم تصيح بأبي بكر وتستجوبه، ورذاذ الحقد يتطاير من فمها: يا ابن أبي قحافة، إني أخبرت أن صاحبك هجاني، ما شأنه ينشد في الشعر؟ فقال أبو بكر: لا ورب هذا البيت ما هجاك، والله ما صاحبي بشاعر، وما يدري ما الشعر. فقالت: أليس قد قال: في جيدها حبل من مسد، فما يدريه ما في جيدي. فهمس النبي عليه السلام لأبي بكر: قل لها: ترين عندي أحدا؟ فإنها لن تراني، جعل بيني وبينها حجاب. فسألها أبو بكر فقالت: أتهزأ بي يا ابن أبي قحافة؟ والله ما أرى عندك أحدا. ثم ولت وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها. ولت وهي تثير الغوغاء والمراهقين، تحرضهم على النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرف اليأس. نهض عليه السلام ونهض صاحبه رضي الله عنه لإيصال رسالة التوحيد: لا إله إلا الله. وذات يوم هاجمهما مجموعة من المجرمين وحاصروهما، لكنهما تمكنا بعد جهد من الفرار. وصلا إلى أحد المراعي يلاحقهما الخوف ويكاد يقتلهما العطش، شاهدا من بعيد قطيعا من الأغنام، فتوجها نحو الراعي. كان فتى قصير القامة، نحيل الجسد جدا، دقيق الساقين لدرجة لافتة، فتى كله أمانة وصدق. فتى اسمه عبد الله بن مسعود الهذلي. اقترب منه عله أن يسقيهما، فقال: يا غلام، عندك لبن تسقينا؟ فأجاب: إني مؤتمن ولست بساقيكما. لم تغرهما كثرة الغنم ولا ضعف الراعي على اغتصاب شربة لبن، ولم يأبه لهما الراعي، فالقطيع لمجرم تهابه قريش يدعى عقبة بن أبي معيط. لكن شيئا حدث جعل الراعي يذهل عن نفسه وعن غنمه وعن جبروت عقبة ودراهمه. طلب عليه السلام من الفتى جذعة ليس في ضرعها لبن، فتحرك الفتى والاستغراب يسأله: وماذا عسى أن يجد هذا الرجل في شاة لا لبن فيها؟ ثم تسلل بين غنماته وأحضر ما طلب منه متعجبا. وما إن وضع الجذعة بين يدي نبي الله حتى فتح فاه واتسعت عيناه وها له ما يرى. مولد عالم في مرعى الغنم. أمسك أبو بكر رضي الله عنه بالجذعة التي ليس فيها لبن، فمسح صلى الله عليه وسلم ضرعها ودعا. وأدرك أبو بكر ما الذي سيحدث، فنهض وبحث حوله حتى وجد صخرة مجوفة، فنظفها ووضعها تحت الضرع، فحلب صلى الله عليه وسلم فيها. والفتى بن مسعود فاغر فاه من هول ما يرى. ثم شرب الثلاثة لبنا لا يحلبه سوى الأنبياء. ثم قال صلى الله عليه وسلم للضرع: اقلص. فقلص وعاد كما كان ناشفا، ثم غادر المكان وأخذ معهما قلب الفتى وعقله. تأمل المرعى بعدهما فرآه أضيق من الآفاق التي فتحاها له، إنها آفاق تجهلها ثقافة الأصنام. أضنى الشوق بن مسعود فأطلق ساقيه النحيلتين بحثا عن حبيبه صلى الله عليه وسلم حتى وجده، ثم أعلن إسلامه ورجاه قائلا: علمني من هذا القول الطيب، يعني القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم. كلمات تشجيع قليلة، ولكنها أذكت عقل الفتى وذاكرته، لتبشر بمولد عالم. يتحدث ابن مسعود عن بداياته فيقول: فأخذت من فيه صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما ينازعني فيها أحد. يعلم سيده عقبة بن أبي معيط بأمره، فيجن جنونه ويخبر أبا جهل، فيلقاه أبو جهل في أحد الطرقات، فيتفنن في ضرب وركل ذلك الجسد النحيل، ثم يتركه جثة من الألم والأنين. أما عقبة فيصل به الجنون إلى محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، ثمة طفل وديع اسمه عبد الله بن عمرو بن العاص، جالس عند الكعبة يشاهد منظرا أفزعه. أقبل عقبة بن أبي معيط وحوله زبانيته، فباغت النبي صلى الله عليه وسلم باغته كالغدر من الخلف، ثم وثب عليه ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، ونبي الله يقاوم يريد الخلاص. فقام شخص بإخبار أبي بكر فأقبل يركض غاضبا، فشق الجمع وقفز على كتفي عقبة ودفعه بكل قواه حتى تدحرج، وأنقذ نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما اطمأن على سلامته قام عنه واتجه غاضبا نحو أولئك السفهاء، متعجبا من عجزهم وضعف حجتهم، وصاح بهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ عاد الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فدمعت عيناها ودمعت عيون بناته، فقد آلت الأمور إلى الاغتيال. يشاهده ابنه زيد فيتمنى لو أزال حزنه أو خففه، ويتأمل صلى الله عليه وسلم زيدا فتقر عينه بهذا الفتى، ويحب أن يفرحه رغم أحزانه وأن يسعده رغم همومه. فتوجه صلى الله عليه وسلم نحو امرأة تكبره اسمها بركة أم أيمن، وخطبها له فوافقت لتزف إليه وسط أجواء شحنتها الجاهلية بالكراهية والدماء. ثم يرزقان بطفل أسود سمياه أسامة. يضيء الطفل أسامة بن زيد قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يقبله، يحمله، يداعبه، يضعه على فخذه، ويناشد ربه حبا: اللهم إني أحبه فأحبه. فتملأ السعادة قلبي أمه وأبيه. وتمر الأيام فيصل إلى مكة وفد غريب، وفد يريد انتزاع ابنه زيد منه. آه لو تدري كم أحبك. غريب تحمله الراحلة والشوق إلى أخيه الذي خطف من مرابع قومه. غريب اسمه جبلة بن حارثة. تصله بعد بحث طويل أخبار أن أخاه زيدا حي يرزق، وأنه يعيش في مكة، قد اشتراه رجل اسمه محمد بن عبد الله. اهتزت قلوب أسرة جبلة وحرضت جبلة على إدراك أخيه، فانطلق ملهوفا تسرع به راحلته عبر الصحارى وكأنها أكثر شوقا إليه.